السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ يسال حكم تشريك في النيه، حيث ان الانسان يقصد عباده ويقصد امرا اخر، وهذا الامر الاخر مباح، سواء كان قصد قام يصلي تعبد لله، وفي الوقت ذاته يتخلص من هذا الجليس او مجالسته ومن كلامه ونحو ذلك، او ذهب يصل رحمه لتحصيل مال او رزق من رب العالمين، او ليطول بذلك عمره او نحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. والعبادات نوعان. النوع الاول ما لا يجوز التشريك فيه ابدا. النوع الاول ما لا يجوز التشريك فيه ابدا كالصلاه، فلا يجوز ان تنوي بالصلاه رزقا ولا تنصت غير ذلك، وهذا ما لم يرد به نص. وقد نستطيع ان نضع قاعده على الجانب، وهي العبادات المقصوده لذاتها. العبادات المقصوده لذاتها، ولكن لو نوى بالصلاه ايضا شرح الصدر هذا جائز، لان هذا من اللوازم ومقتضيات هذا الامر، مقتضيات هذا الفعل. رحنا بالصلاة يا بلال. والنوع الثاني ما يقصد لغيره، يعني ما لم يكن مقصودا لذاته بعينه، يقصد لغيره لمصالح متعددة مثل صلة الرحم ونحو ذلك. فإنسان إذا قصد بصلة رحمه جلب رزق أو من سأل في الأثر كان مأجورا. وهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد بصلة الرحم الله والدار الآخرة ولا يقصد غير ذلك، وهذا أعلى المراتب، ويكون أجر هذا أكثر من أجر غيره. النوع الثاني أن يقصد الله والدار الآخرة ويقصد أيضا الدنيا، وهذا التشريك جائز، وهو نص قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. كان نوع ترغيب، الإنسان لا بأس بذلك، وأن الإنسان يطلب بصلة الرحم رزقا ومنساة في الأثر. النوع الثالث لا يقصد الله ولا الدار الآخرة. النوع الثالث لا يقصد الله ولا الدار الآخرة، إنما يصل رحمه لا طلبا لثواب الله ولا خوفا من عقاب الله، وإنما يقصد بذلك أن يطول عمره ويكثر ماله. فهذا لا يجوز على الصحيح، هذا لا يجوز على الصحيح، لأنه ما أراد الله الدار الآخرة ولا يجر على ذلك. لكن قد يقال هنا أنه لا يأثم ولا يحصل له أجر، هذا ممكن، معنى لا يكون له عليه إثم، على معنى أنه ما راء بعمله، وإنما ما فعل الأمر ابتغاء وجه الله فلم يحصل له الأجر. وأما الثواب فبعيد جدا، ما يمكن يكون له ثواب هذا أصلا، إنما أراد الله ولا الدار الآخرة. المطلب من كل مسلم أن تكون أعماله دائما خالصة لله جل وعلا. إذا تكلم تكلم لله، إذا سكت سكت لله، إذا أمر أمر لله، إذا نهى نهى لله، إذا فعل فعل لله، إذا ترك ترك لله، حتى يكون له أثر في قوله وأثر في سكوته. وأنت ترى أئمة السلف رحمه الله تعالى كيف يكون لهم أثر، مجرد الرجل يسكت يكون له أثر، يتكلم يكون له أثر، تبلغ كلماته الأفق. حتى كان الحسن البصري رحمه الله والسند إليه صحيح يقول: الرجل يكون عنده الزور، يقوم الليل يصلي ولا يعلم به أحد، يريدون الله والدار الآخرة. ولذلك نفع الله جل وعلا بعلومهم، ونفع الله جل وعلا بكلماتهم، وسارت في الناس مسير الشمس، لأنه إذا حين تكلم لا يريد من المخلوقين لا جزاء ولا شكورا. ما كتب الحسن البصري ولا ابن سيرين ولا في أحد من أئمة التابعين صنف مصنفا أصلا، ومع ذلك بقيت علومهم، بقيت آثارهم، وذلك لصدقهم وإخلاصهم. الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى تلاميذه ومحبيه عن كتابة أقاويل الفقهية، وكان يشدد في هذا ويزجر، ومع ذلك ما نقل عنه من الأقاويل الفقهية أكثر مما نقل عن غيره، وما بقي عنه من العلوم أكثر مما بقي عن غيره، وذلك راجع إلى الصدق وإلى الإخلاص وإلى حب الخير لجميع المسلمين. شيخنا أحسن الله عليكم، بالنسبة للحديث الضعيف، إذا قلنا بأن الحديث الضعيف لا نستطيع الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به، كيف يتصف هذا مع قولنا بأن الضعيف لا يعمل به مطلقا؟ يعني قصدك إذا قلنا ما نستطيع الجزم بأنه يعني ضعيف، يعني هذا في احتمالية أنه قد يفعل به أحيانا، فكيف يتصف هذا مع رده مطلقا؟ يعني تقصد من يقول أنه تضعيف ظني مثلا؟ نعم، وهو يرى أنه ضعيف فعلا أو يرى أنه يعني محتمل؟ يعني يرى أنه ضعيف. خلاص، إذا كان الإنسان يرى أن الحديث هذا ضعيف فيستقيم بين كونه يرى ضعفه وبين كونه لا يرى العمل به، لأنه يرى أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن عنده ذلك هذا أمر قطعي، عنده أمر هذا ظني، لأنه يعتقد أن بما قاله بناء على أن في إسناد عبد الله بن لهيعة، أو بناء على أن في إسناد علي بن زيد بن جدعان، أو بناء على أن في إسناده شهر بن حوشب على القول بتضعيفه، أو بناء على في إسناد الليث ابن أبي سليم، أو بناء على أن في إسناد صدقة بن موسى الدقيقي، أو بناء على أن في إسناد الليث ابن أبي سليم، أو بناء على أن في إسناده عاصم بن عبيد الله، أو في إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أو في إسناده شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، أو مثل هؤلاء، ويعتقد أن ما دام أن هؤلاء موجودون في الإسناد فالإسناد ضعيف، وإذا ثبت عند هذا الرجل ضعفه فهو بالتالي يعتقد أنه بما قاله وبالتالي لا يعمل به. لذلك بالأمس قسمنا الحديث الضعيف إلى قسمين، قسم لا يختلف العلماء في تضعيفه، هذا لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيره، هذا متفق على ضعفه، أعلم وجه وأقطع بأنني بما قاله، إذا كيف أعمل؟ والإنسان لا يتعبد لله إلا بشيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء في ظن، وهو ما اختلف العلماء فيه. والقسم الثاني على معنى تساهل العلماء في هذا الجانب، القسم الثالث ما اختلف العلماء في تصحيح وتضعيفه، هذا يصحح وهذا يضعفه، فالذي يعتقد ضعفه في هذه الحالة وفي من صحح أو الخلاف في منشور إذا عمل بأحد في الفضائل هذا رخص جماعة من العلماء، وقيد هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى شرطا لا يكون في قدر زمن معين ويكون في قدر معين، أما إذا كان في زمن معين وقدر معين فإنسان لا يعمل به، يكتفى تتعبد لله جل وعلا وقت في زمن معين في مكان معين أو بقدر معين في شيء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أسألك حين تجلس بعد الفجر تجلس ضحى ظهرا أو عصرا ربع ساعة وأسألك عن ذلك تقول والله أجلس بناء على النبي فعله، إذا طلبنا منك الدليل وأرى الدليل صحيح أنك ابتلعت في الدين، لأن العبادة مبنية على التوقيف. أما تقول لا أنا أعتقد ضعف في حديث ضعيف أعمل به بناء على قول بعض العلماء، تحديد هذا الزمن وهذا القدر ما يمكن العمل به إلا إذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو لم يكن ثابتا يعني مطلق أو داخل ضمن أصل من الأصول العامة، هذا الأمر فيه أسهل، بالتالي لا تلافي بين قضية الإنسان يعتقد ضعفه ولو كان الأمر ظنيا وبين قضية لا يعمل به، يعني يعتقد أنه بما قاله، والإنسان ما دام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به. لو بلغك الآن عن عالم قول ثم احتج به آخر عليه تقول هل أكيد قاله؟ تحاول تستثبت منه، تحاول تتثبت منه، ولماذا تثبت من قول فلان وعلام ولا تثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس ما تلزمهم حجة إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يختلف العلماء أن الأحكام التكليفية الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه لا تثبت بدون أدلة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام يكون بدون أدلة صحيحة، يعني كذا أتيت بغير دليل صحيح تكون قد كذبت افترت على الله الكذب. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فوحدوا الكاذبين. خرجه مسلم رحمه تعالى في مقدمة صحيحة. فقول صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى، ما قال يرى، قال يرى يعني يظن، ما استيقن، بمعنى لو استيقن صار أحد الفجار المتفق على فجورهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار، ومتفق على صحته. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب. ولكن ماذا قال الحافظ العراقي؟ يقول لو أنا رجل حدث بحديث لا يعرف صحته ولا يعرف مخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق في نفس الحال أنه في الصحيحين دخل في هذا الحديث. لو أن رجل يقول حدث بحديث لا يعلم صحته ولا يعلم عنه شيئا واتفق في نفس الأمر أنه في الصحيحين دخل في هذا الحديث، أي أنه من الكذابين. تحدث عن النبي ما تدري، هب أنه هذا مكذوب على النبي ما تدري، لكن لو بلغك أنه صحيح في الجملة أو بلغك أن فلان حدث به وفلان لا يحدث إلا بحديث صحيح صرت معذورا في هذا الحالة. أما كنت تحدث بحديث ما تدري عنه أصلا ولو كان في الصحيحين فإنك كذاب، كيف تحدث عن النبي ما تدري هل قال أو ما لم يقله؟ لا بد من التثبت. ولذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فأوجب الله جل وعلا التبين وأوجب الله جل وعلا التثبت. طبعا كيف يكون تعظيم الرب جل وعلا؟ الأخ يسأل يقول كيف يكون تعظيم الله جل وعلا؟ جل وعلا تعظيم الله جل وعلا واجب، كما قال الله جل وعلا لتعزروه وتوقروه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا للرب جل وعلا. ولا قال الله جل وعلا لذم أقوام ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة. الإنسان يعظم الله جل وعلا، تعظيم الله يكون بالأفعال ويكون بالأقوال، ولا بد أن تتجلى هذا التعظيم على الجوارح ويظهر أثر ذلك على القول وعلى العمل وعلى السلوك. إذا ما ظهر أثر التعظيم على القول ولا على العمل ولا على السلوك دل ذاك ما عنده ذاك التعظيم المطلوب. فالرجل حين تعرض له معصية معاصي الله ثم بعد ذلك يتذكر خوف الله يقدم على المعصية وقد تذكر عظمة الله واقدم على المعصية، هذا دليل على أن التعظيم ضعيف، هذا دليل على التعظيم ضعيف. ويعجبنا كلمة دائما أكررها لكم وهي كلمة عظيمة، حين رأى بعض السلف رجلا ينظر إلى امرأة فلما رآه صد قال لا تجعل الله والناظر إليك، أنا لا نصنع لك شيء، لكن أنت جعلت الله والناظر إليك، المخلوق لما نظرك صديت. وهرب جل وعلا جالس تبارز بالنظر الحرام وجعلت الله والناظر إليك، الله ينظر إليك، ألم تعلم بأن الله يرى؟ إنني معكم أسمع ورى. فالله ينظر إليك تقدم على معصية، والمخلوق ينظر إليك ربما تحلف لأنك ما تنظر وأن تنظر. فهذا من ضعف التعظيم لله جل وعلا. الإنسان حين يعظم الله جل وعلا يتجلى ذلك على جوارحه، إذا صلى صار عنده خشوع، كما في حديث ابن الشخير رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدري أزيز كأزيز المرجلي من البكاء، تعظيما لله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المؤمن وقاف عند حدود الله، وهذا دليل على التعظيم. أما المنافق والضعيف الإيمان ما يبالي، لا تقول قال الله ما أبالي قال الله، إنما يذهب إلى رأيه وإلى قوله وإلى هواه، وقد يلتمس لنفسه مخرجا، ما في أحد يلتمس مخرجا، الطاغوت يلتمس مخرجا، المنافق يلتمس مخرجا، كل شخص يلتمس مخرجا. لكن المؤمن وقاف، ولما قيل لعمر وأعرض عن الجاهل وقف وأعرض عن الجاهل وكان وقافا عند كلام الله جل وعلا. فالمقصود التعظيم نعم يكون بالقول كتسبيح التحميد تعظيم الله جل وعلا، هذا كله من التعظيم بالقول. التعظيم بالقول هو الفعل، هو يتجلى ذلك على الجوارح، مراقبة الله، خوف الله، محاسبة النفس، الوقوف عند الحدود، الوقوف عند المحارم. إذا عرض الإنسان شيء يحبه، شيء يحب الله قدم محب الله على محب نفسه، تعرض عند العبد شيء يبغضه الله ولما النفس تحبه ترك ما يحبه لأن الله يبغضه، هذا دليل على قوة الإيمان، وهذا دليل على مراقبة الرب جل وعلا. وبقدر ما تعظم الله بقدر ما يعظمك الخلق، وبقدر ما تستهين بتعظيم الله جل على الخلق لا يعرفون قدرك ولا يعرفون مكانتك ويحتقرونك ويزدرونك. والعجيب أن بعض الناس يطلب من الناس يعظمون وهو ما عظم الله. بل ينبغي الإنسان يحمد الله، لأن كل واحد منا في الحقيقة لو أن الناس اطلعوا على عيوبه ما جلس واحد، كل واحد منا اطلع ما جلس واحد. الإنسان يحمد الله ستر عليه، ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة، كما في صحيح الإمام مسلم. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إخواني، إنه على قدر جلالكم لا يجلكم الله، وعلى قدر تعظيمكم يعظمكم الله. وقد رأيته الله من أنفق عمره في هذا العلم، أنفق عمره في هذا العلم، فكان الناس لا يلتفتوا إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. لماذا؟ لك يتهاون في الحدود. ورأيت من كان يراقب الله في صبوته مع قصور بالإضافة إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في النفوس حتى علقته القلوب ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. عفى الله عنك، أيما أولى، الإنكار على أهل المعاصي والضلال أو اعتزالهم والبعد عنهم في أماكن أعيادهم وأماكن فسقهم وفجورهم؟ الأخ يسأل أيما أفضل، الإنكار على المعاصي أو اعتزال أماكنهم؟ هذا يختلف من شخص إلى شخص، لأنه لا يمكن أن نقول كل شخص يجالسهم وينكر، لأنه قد يكون ما عنده حصانة علمية ولا عنده قدرة على التأثير، فمثل هذا يعتزل. ولا يمكن نقول إن الناس يعتزلون مطلقة. طيب متى تقوم حدود الله عليهم؟ ومن هو الذي يأمر بالمعروف؟ ومن هو الذي ينهى عن المنكر؟ ومن هو يصارع أهل الفسق وأهل الفساد؟ فبالتالي نفصل، نقول من كان عنده علم وعنده حصانة فليواجه هؤلاء ليبين للناس ويظهر الأمر بالمعروف ويظهر النهي عن المنكر، يظهر شعائر الله، والناس يحبون هذا ويحمدون أمره، وفي الوقت ذاته لعل الله جل وعلا أن يصلح به خيرا ولعل الله يدفع به شرا. وأما من كان ليس عنده علم أو هو ضعيف أو ما عنده قدرة على التحمل، فليجب عليه اعتزال هذه الأماكن المحرمة، ولا يجوز البقاء في الأماكن المحرمة ولو أنكر بقلبه ما لم يكن مكرها. أما إذا لم يكن مكرها فلا يجوز، يجلس ويقول أنا كاره بقلبي. لو كان في قلبك حقيقة غيره ما جلس عند أصحاب المنكرات ولا عند أصحاب الباطل. وكان الواجب عليك أن تعتزل هؤلاء وأن تفارقهم ولا تجلس في أماكنهم. وبعضهم يظن أن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استطاع منك يكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسان، فليس بقلبه، يقول أنا هذا بقلبي وذلك أضعف الإيمان. هذا المقصود، إذا ما استطعت في اليد ولا استطعت باللسان وأنت مجبر على البقاء. وأما إذا كنت قادر على الهرب أماكن الفسق حتى لا ينزل عذاب ويصيبك كما أصابه، فيجب عليك المفارقة ولا يجب لك البقاء ولو أنكرت بقلبك. ولو كان عندك شيء في القلب ما بقيت عند هؤلاء المنحرفين، وهم يقولون الخلاء ويقولون الفسق ويقولون الضلال ويقولون الانحراف. الأخ يسأل عن معنى قوله جل وعلا: قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية سورة براءة. وكيف يعرف الإنسان أن هذه الأشياء هي أحب إليه أو أن حب الله أحب إليه من هذه الأشياء؟ طبعا الناس يتفاوتون في هذا على حسب تفاوت إيمانهم. نعم، في ناس عندهم نفاق أو عندهم نواقض ما توجد هذه الأشياء أصلا عندهم. هذه الأشياء مطلقا هي أحب إليه من الله ومن الرسول مطلقا، ولذلك قدموا الكفر على الإسلام وقدموا الشرك على التوحيد، كما قال الله جل وعلا عنه: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله يهدي القوم الكافرين. كما في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا أو ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولكن الكلام على أهل الإسلام حين يكون عند الرجل ضعف ومن أهل الإسلام، وهذا راجع للحديث المتقدم مع الأخ في مسألة تعظيم الرب جل وعلا. أحيانا يكون لله شيء مرضي، شيء لله محبوب يجب أن يقدمه، ولكن للنفس، النفس ما تريد هذا، ثم يقدم محبة النفس على محبة. وهذا هو الدفع لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن يقول بأن المعاصي شعبة من شعب الكفر، بأن المعاصي شعبة من شعب الكفر. لأنه لا بد يكون في المعصية شيء من المحبة، وهذا المحبة لا يحبها الله. فإذا كنت تقدم محبة النفس على محبة الله فأنت شركت في هذا الجانب وهذه الجزئية، شركت في هذا الجانب وهذه الجزئية. فإذا عرضت له شيء يحبه الله وعرض له شيء تحبه النفس وقدم ما تحبه النفس على ما يحبه الله، هنا في إشراك في هذه الجزئية. فمثل ما صارت المعاصي من هذا الوجه هي شعبة من شعب الكفر. فقوله جل وعلا: إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمر، أي عذاب. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإنسان يقدم محاب الله على هذه الأمور. إذا أمر والده بمعصية وأطاع والده وعصى الله قدم طاعة الوالد على طاعة الله وعلى حسب المعصية. إن كانت فسقا صار فاسقا، إن كانت معصية دون ذلك صار عاصيا لله جل وعلا. ولكن المؤمن لا يطيع المخلوق في معصية الخالق، وهذا دليل على حب الله جل وعلا. فالميزان في ذلك الإنسان ينظر متى عارضت محابه أو محاب غير ما محاب الله. إذا قدم محاب الله فهذا دليل على الإيمان، إذا قدم محاب النفس على محاب الله فهذا دليل على ضعف الإيمان. شيخ الله أحسن إليكم، بعض الناس الشيخ يكون موظف ثم يخرج من الدوام إذا أنهى عمله الشيخ قبل أن ينتهي وقت العمل الفعلي، وإذا قيل له في ذلك يقول أصلا لي ولكل مواطن حق من بيت المال المفترض يأتيني بغير وظيفة، الأمر الآخر أنا انهيت عملي فما لازم جلوسي الآن، ما رأيكم يا شيخ؟ أنا خيسر أنا الموظف إذا كان في وظيفة يخرج قبل العمل ثم يقول مثلا أنا أصلي حق من بيت المال، سواء جلست أو ما جلست، عملت أو ما عملت، كونه له حق من بيت المال هذا واضح، ولكن هذا لا يسوغ له الإهمال ولا يسوغ تضييع أمور المسلمين. لو أن كل شخص عمل بهذا الأسلوب بهذا الشكل ما بقى ذهبت أعمال المسلمين ولا خدمهم أحد ولا قام بواجبات أحد. فالإنسان مستأجر على هذا العمل في زمن معين في وقت معين إلى وقت معين، فهو يلتزم ويتقاضى الراتب ويتقاضى هذا المال على أداء هذا العمل، فيجب أداءه على وجه المطلوب. وإذا أنهى عمله ولا عنده عمل وانتهى المراجعون بقي مدة وأذن له مسؤول عنه ينصرف، ما أذن له يبقى، وعند المسؤول عنه الصلاحيات هل يأذن لهذا فينصرف أو لا يأذن لهذا فيبقى. ومتى ما خرج بلا إذن مسؤوله ثم أتى المراجعون ولم يجدوا أحدا كان هذا مفرطا في أداء الأمانة. سؤالي في أكثر من فقرة شيخ. نعم. سؤالي في أكثر من فقرة. أبدأ فقرة واحدة. دعاء ركوب الدابة يا شيخ ما صحته. وهل يقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق؟ وأخيرا ما صحته. شلون يقال أعوذ بكلمات الله التامة؟ الأخ يسأل عن دعاء ركوب الدابة وهل يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق؟ أما يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق؟ الدابة ليست فلاتة. حديث ورد في الفلاتة. إذا حل بفلاة فإن يقول أعوذ بكلمات التامة شر ما خلق فإنه لا يضره شيء. أما ركوب الدابة في حديثان، حديث ابن عمر جاء في السفر قد رواه مسلم في صحيحه، حديث علي جاء في الحضر وقد رواه للسنن، حديث علي ضعيف، حديث علي ضعيف. نعم له طرق لكن ما دارها الطرق على علي من ربيعة عن علي. وقد ذكر الإمام ابن أبي حاتم كتاب العلل عن الإمام يحيى ابن سعيد القطان قال: أنا أستصغر علي بن ربيعة في علي، أنا أستصغر علي بن ربيعة في علي، أي أن علي بن ربيعة لا يمكن يكون ردف علي، وأن ذلك كان صغيرا فلا يمكن يكون سمع منه. ولذلك الإمام يحيى بن سعيد وأبو حاتم وأبو زرعة وجماعة من الحفاظ يضعفون هذا الخبر ولا يرون ثابتا، وإنما ثبت في الباب حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم. إذا كان في سفر هل هذا نقول خرج مخرج الغالب؟ هذا في احتمال، فعلى هذا يقال في الحضر لأن ذلك خرج مخرج الغالب. فهل نقول بأن هذا أمر توقيفي، أن هذا أمر توقيفي وأن هذا شرط للحكم، بمعنى لا يكون مشروعا إلا إذا كان مسافرا؟ لأن ابن عمر ذكر ذلك السفر، وهذا قول قوي. قد يقال دليل على ذلك أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه إذا ركب الدابة قال ذلك، أنه إذا ركب الدابة قال ذلك مع كثرة ركوب للدابة، فكون الصحابة ما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في السفر ولا ينقلون في الحضر هذا يقوي القول. لأنه لا يقال إلا في السفر لا في الحضر. الأخ يسأل عن الخروج مع الجماعات، كثرنا الحديث الحقيق ورست أكثر عن الجماعات، قلنا أكثر من مرة أن الإنسان لا ينتسب إلا إلى الكتاب والسنة ولا ينتسب للجماعات، وهذه الجماعات صارت سبب لتفريق كلمة المسلمين، والله يريد المسلمين يكون أمة واحدة، كما قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين، وكما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. فمراد الله أو أمر الله لعباده يكون أمة واحدة، ولا يمكن يكون أمة واحدة وهم جماعات، فإن هذا يدفعهم للتفرق حتما، وهذا هو الموجود. كل صاحب جماعة تعصب لجماعة، كل صاحب جماعة تعصب لجماعة، فهؤلاء يتعصب لجماعتهم أنه أفضل من غيرهم، وهؤلاء يتعصب لجماعتهم وأنهم الأحق من غيرهم، وكل صاحب جماعة تعصب لجماعة، فتفرغت كلمته المسلمين وصار كل واحد يطعن في الآخر. بينما الإنسان إذا انتسب لكتاب السنة وقال أنا مسلم ما انتسب لجماعات أخرى أنا مسلم، ما يكون هذا حائل بينه وبين الآخرين من القبول منهم، لكن لا صار ينتسب لجماعة أصحاب هذه الجماعة ما دام يرون هذه الشخصية هي المثالية في هذه الجماعة، هي الشخصية المخلصة في هذه الجماعة يقبلوا منه، لكن لا يقبلوا أصحاب الجماعات الأخرى، وأصحاب الجماعات الأخرى ما يقبل هذا صاحب هذه الجماعة لأنه منتسب إليه، لكن لا قال أنا مسلم كما سمى الله جل وعلا، ينتسب للكتاب ينتسب للسنة يفتي بما دل على الكتاب يفتي بما دل على السنة، قبل منه هذا قبل منه هذا، ولا يختلف عليه إلا رجل قد أعمى الله قلبه أو رجل شقي لا يريد الحق ولا يريد الله ولا الدار الآخرة. فالإنسان يبتعد على قدر الطاقة عن الانتساب للجماعات، ولا ينتسب إلا إلى الكتاب وإلى السنة، ولا يخرج مع أحد، لا يخرج مع أحد إلا من يدعو إلى الكتاب ويدعو إلى السنة، أما يدعو إلى الجماعات إنسان ما يخرج مع ناس يدعو معه إلى الجماعات، ومع ذلك نأمر أيضا بالعدل، نأمر بالعدل مع الجماعات ومع الأفراد، لأن العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، وهو الذي يحبه الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه كل بني آدم مسلمهم وكافرهم. الظلم يبغضه الله وحرمه على نفسه، ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر من القول في ذمه وتقبيحه، العقل دل على بغضه وعلى ذمه، واتفق أهل الأرض مسلمهم وكافرهم على بغض الظلم وعلى شنآن صاحبه. فالإنسان يعدل مع الآخرين، يعدل مع الآخرين ولا يقول إلا ما يعلمه، وينصف ويعدل، لأن الله جل وعلا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، مع أن هذه الآية في الكفار نزلت، ولا يجرمنكم شنآن قوم يبغض قومهم الكفار على ألا تعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك أجمع العلماء على تحريم الافتراء على الكاذب الكافر، على تحريم الافتراء على الكافر، لأن لا يحبه الله، يعني لا يجوز تكذب على كافر ولو كان في سبيل تقول أريد أن أوصل معلومة أنه قال كذا، لكن بمعنى تكذب عليه تخلص نفسك هذا لا إشكال فيه، لكن تكذب عليه قال كذا وما قال تكذب، وفعل كذا وأنت تكذب، زنى وأنت تكذب، هذا كله محرم، ولا يختلف العلماء في المنع من هذه الصورة. أما تكذب عليه تخلص نفسك هذا واضح، تخلص النفس من الظالم جائز، فكيف من الكافر؟ المقصود أن الإنسان مع منعنا من خروجه مع الجماعات لا ينتسب إلى الكتاب إلى الكتاب وإلى السنة، مع وجوب أيضا بين الأحكام الشرعية في حكم كل جماعة، إلا أن العدل مع الجماعة الأخرى واجب، أن العدل مع الجماعة الأخرى واجب، لأن بعض الناس يحمل بغضهم على القول فيهم ما ليس فيه، وعلى العدوان عليهم وعلى الكذب بحكم أنه لا يحبهم، أو يرى بعض المسائل فردية تقع من شخص دون شخص، ثم يعمم الحكم على الجميع، ثم يجعل من الحكم على الفرد حكما على الجميع، على في عدوان. ما الموقف الواجب على المسلم أن يتخذه تجاه اختلاف الفصائل المجاهدة؟ الإنسان الذي ما تمال علاقة لا يتكلم في ذلك، خلاف لا يجري بين الأخوان، وحذلك هم يصلحون أمرهم فيما بينهم، أكثر مشاكل القوم من تدخل من ليس له علاقة في الموضوع، وكذا كثير من الناس يدخل ولا له علاقة، ما فوض يعني غير مفوض هو أن يفوض الآخرين عن جماعة أو فصيلة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يحصل فساد، وأحيانا يكون بعيد عن الواقع أصلا، ثم يضخم ما لا يصح يضخم، أو يتحدث بما لا يدري، ثم بعد التثبت يتبين أنه مو صحيح، هذا ليس بالصحيح. فالإنسان لا يتكلم في مثل هذه المسائل ولا يأخذ في مثل هذه المسائل، ويحسن الظن بالجميع ويعمل بمن يراه أقرب إلى الكتاب وإلى السنة، مع تحسين الظن بالآخرين، مع مناصحة الآخرين وتوجيه الآخرين. أحد دخل على جماعة أول دخل معه، وفي جماعة أخرى لا هل يسلم بمجرد دخول السلم، هل يقطع الصلاة ويقوم على الجماعة الأخرى؟ الأخ يقول في رجل دخل مع جماعة وهم في التشهد الأخير، فلما كبر ودخل مع الإمام أحس بوجود جماعة آخرين، يقول هل يسلم يعني يقطع الصلاة؟ لا، في هذه الصورة لا يقطع الصلاة، وإنما ينويها نافلة، يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب ليدرك أجر الجماعة مع الآخرين. الصواب من قول العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، الجماعة لا تدرك بركعة. في بعض المذاهب كرواية عن أحمد ومذهب حنيفة أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة، وأن تدرك بالتشهد الأخير، هذا مذهب الحنيفة وهو رواية عن أحمد، لكن هذا ينتقض عليهم بصلاة الجمعة، هذا ينتقض عليهم بصلاة الجمعة، وأن الإنسان لو أدرك الإمام في التشهد الأخير ما يكون مدركا للصلاة، ويجب عليه يصلي أربعا في مذهب حنيفة وفي مذهب الإمام أحمد، ورواية واحدة عن أبي حنيفة ورواية واحدة عن الإمام أحمد. نعم لا ينتقض هذا على مذهب ابن حزم، نعم هذا لا ينتقض على مذهب ابن حزم، أما على مذهب هؤلاء فإنه ينتقض هذا الحكم. فبالتالي من أدرك مع الإمام ركعة يوم الجمعة يضيف إليها أخرى، إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير يصلي أربعا وجوبا، كما أفتى بذلك ابن مسعود والسند إليه صحيح. وعلى هذا إذا أتى المسجد ووجد في التشهد الأخير ويعلم أنه يجد جماعة، يعلم أنه يجد جماعة، فانتظاره أصح، انتظارهم أصح، بعد أن يصلي مع الجماعة أفضل من أن يدخل مع الإمام. لكن لو دخل على ما جاء في السؤال الأخ ثم حس بوجود جماعة ينوي هذه الصلاة ركعتين ثم بعد ذلك يذهب يصلي مع الجماعة. بعض العلماء لو قول آخر يقول لا يدخل مطلقا، صلى يعلم الجماعة ولا يعلم، ويستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم قال فامشوا عليكم السكين، فما أدركتم فصلوا، يقول إن فما أدركتم فصلوا، وهذا قد أدرك جزء من الصلاة إذا أن يصلي. فنقول نعم هذا أدرك جزء من الصلاة يصلي إذا ما كان يجد جماعة، إذا عزل هذا عن جوانب أخرى. أما كوني أعلم أن أجد جماعة وأدرك فضل الجماعة ولو صلت معها ولم أدرك فضل الجماعة، لأن قلنا قبل أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهومه إذا ما أدرك فما أدرك الصلاة. فأنا لو أريد أن أحصل أجر الجماعة حصل الجماعة بأن أدرك 27 درجة بأن أنتظر، وإذا صليت معها ولو دخلت معها ونويت نافلة أكون جمعت بين هذا وبين هذا. صحة حديثه أكثر أهل الجنة من القبائل مذهب الأخ يسأل عن الحديث المشهور الذي رواه أحمد وغيره أن أكثر أهل الجنة من القبائل مدحج، وهذا الحديث ضعيف. بسم الله عليك، هل يصح أن يقال أن الكفر علة القتل أخذ من قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله وغيرها من الأدلة؟ علة القتل الكفر، أن الكفر علة القتل. يعني الأخ يسأل في القضية هل يصح القول بأن علة القتل هي الكفر؟ هذا في خلاف، ما هي علة قتل الكفار؟ هل هي الكفر أم المحاربة؟ في خلاف بين العلماء. الذين يقولون العلة المحاربة وليست العلة الكفر أنه لا يجوز قتل المرأة ولو كانت كافرة إلا إذا قاتلت، فلو كانت العلة الكفر لوجب قتل المرأة. وفي الصحيحين حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الصبيان مع كون المرأة كافرة، فلو كانت العلة الكفر لوجب قتل المرأة. والذين يقولون بأن العلة الكفر يستدلون بقول الله جل على قاتل الذين يلونكم من الكفار، بين الله جل أن قتالهم لأجل أنهم كفار، ولقول جل على قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول الله قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فبين الله أن مناط القتل ومناط الغارة على هؤلاء أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إذن العلة هي الكفر. قد تكون العلة مركبة، الكفر هو الأساس لا إشكال فيه لأنه مسلم يجب قتله إلا بسبب وموجب للقتل، تكون العلة مركبة من القتل ومحاربة، بدليل أنه إذا أعطى الجزية لا يجوز قتله، بدليل أنه إذا أعطى الجزية لا يجوز قتله مع بقاء على كفره، لكن بقي ماذا؟ انتفت محاربته، انتفت محاربته لأنه صار تحت هيمنة المسلمين، تحت قبض المسلمين وتحت رعاية المسلمين، ولا نفوذ له بذلك. لذلك تكون العلة مركبة، هي الأصل ذلك أنه لا بد أن يكون كفر، وهذا لا إشكال فيه. فكان أيضا المحاربة مطلوبة أدام أنه محارب، بدليل لو دفع الجزية ما قتلناه ولا يجوز نقتل المرأة. فدل ذلك أن العلة مركبة من المحاربة ومن الكفر، إذا انتفت المحاربة بقى الكفر أو جمع عليهم الجزية التي تعني عدم المحاربة، وإذا انتفت الجزية وجب أن نقاتلهم، وجب أن نقاتلهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد.